وقد استدل مالك رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد أن علي رضي الله تعالى عنه جالسا فجاء زوجان ومع كل منهما فئام من الناس. إيش فيه؟ المتخاصمين. فبعث حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة. ثم قال كيف أتعلمان على ما بعثتما؟ إما أن تجمع أو تفرق. فقالت المرأة رضيت بحكم الله لي وعلي. وقال الرجل رضيت إلا في الفرقة، إن كان فرقة فلا أقبل. فقال علي لا تبرح حتى تقر بما أقرت به المرأة. إذا علي رضي الله تعالى عنه اعتبر الحكمين إيش؟ حكام ولا وكلاء؟ اختلفوا. أبو حنيفة يقول هما وكلاء لأن عليا لم يقبل من الزوج أن يطلق عليه الحكمان إلا إذا أقر هو كما أقرت المرء. والآخرون يقولون لا، علي ما قبل منه اعتذاره، قالوا تقر وتلزم بأن ما قضى به الحكمان ماضي. ومن هنا تقع الخلافات أو اختلاف وجهة النظر. واعتقد في الوقت الحاضر لو اعتبرنا الحكمين حكاما ربما يقع ما لا تحمد عقباه. هل نجد في كل قضية ذوي عدل يعلمان احكام الزوجية فيفرقان بين الزوجين او يجمعان؟ فيه صعوبة، ولكن يستنير القاضي بمرئياتهما ويطلع على ما كان خفيا منهما، وعلى كل حكم من الطرفين ان يخلو حكم الزوج بالزوج ويسأله ماذا تشكو منها وماذا تريد، اتريد دوام العشرة او تريد الفرقة واخذ لك منها شيء، وحكم الزوجة ماذا تريدين، اتريدين دوام العشرة او تصالحينه على شيء وافرق اخلصك منه. فان ظهر للحكمين ظلم احد الزوجين واخبر القاضي وجب رفع الظلم ولا تحكيم، واذا خفي الامر وكان من الطرفين هناك عمل الحكمين وعين الله القاضي في ذلك. وهنا الزوجان اختلفا ممن نشأ الخلاف، وان امرأة خافت من بعلها ايش نشوزا او اعراضا فاصلاح، واللاتي تخافون نشوزهن فايش فعظوهن. اذا محتمل ان يكون النزاع من جهة الزوج، ومحتمل ان يكون من جهة الزوجة، ومحتمل ان يكون منهما معا، وكل واحد له وجهة نظر. يتفق العلماء على ان الامر اذا رفع الى الحاكم ان ظهر له ظلم احد الطرفين فلا حاجة الى التحكيم، وعليه ان يردع الظالم وينصف المظلوم لان الحق واضح. اما اذا كان لم يظهر له سبب الخلاف ولم يتبين من الظالم من المظلوم من الزوجين، وهذا امر صعيب لان حياة الزوجين تحت سقف واحد وليس عندهما الا الله، فكيف نعلم؟ تدعي المرأة على الرجل الشيء الكثير وهو يدعي منها ايضا الشيء الكثير. وقد قدمنا في قضية الخلع حينما جاءت المرأة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت صادقة من انت؟ قالت فلانة. ما شأنك؟ قالت زوجي ثابت بن قيس لا انا وله. والله يا رسول الله لا اعيب عليه خلقا ولا دينا. في الحصر مثل هذه تأتي لرسول الله تشتكي من زوجها وتطلب الفرقة، وغالبا في مثل هذه الحالة حتى اذا لم يكن هناك موجب تختلق المرأة الموجبة وتفتري وتكذب، ولكن هذه بكل صدق والله لا اعيب عليه خلقا في معاشرته اياه وفي معاملته معي، ولا دين فيما بينه وبين الله. فاذا كان الرجل يرتضى مرتضى دينا وخلقا ايش اللي باقي؟